أحيانا يمر على الأحاديث كثيرة منه، فقلت أنه كيف نرجع لتفسير محمد؟ هذا إلى شرح النووي. مو نفس المختصر، الأصل يعني تبعه النووي. نعم شرحه، شرح جيد. الإمام النووي معروف يعني. نعم. كيف بنوصف لهذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الناس جرون معهم على الإفرنجي، فأنا بركي جرون على العربي. أنا هون الساعة 3 ينزل تبقى معي أنتي؟ لا إذا تبقى معي الله. كيف نوصف بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول الله سبحانه وتعالى ما أثبت وما يهرب عنه مثلا قول وما كان يمكن ولا يمكن في رسول الله ورسول امره من كل شيء يعني الامر الله سبحانه وتعالى فكيف نقطه بين هذا وبين الاسلام وتخلص من امور كثيره فبدا تصفيه الامور عن شو يطلع القرآن قبل القرآن والقرآن هذه نفس السؤال قول شو شن رسالة الإسلام الخارجة هل هي خارجة حقيقة شو معنى الخارجة يعني خارجة لا الخلود هو طول البقاء طول البقاء الخلود هو طول البقاء مش بقاء إلى ما لم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.